ولا يمكن يا أخي كن على يقين أن يضيع عند الله عمل والله لو كان مثقال ذرة. كل عمل له أثر، أعيد، كل عمل له أثر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بكتابين، إلى هرقل وإلى كسرى. لم يؤمن لا هرقل ولا كسرى، لكن هرقل تأدب مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الكتاب، وأما كسرى فمزق الكتاب وقال يكتب إلي بهذا وهو عبدي، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله عاملهما بما صنعه. ملك الروم باقي إلى اليوم، ملك الروم باقي إلى اليوم، والكسروية المعروفة انتهت في عهد عمر. فمزق الله ملك كسرى ولم يمزق الله ملك قيصر، وسيبقى حتى يتصالح المسلمون معهم ثم تكون الملحمة الكبرى، ولعل الله يكتب لي وقت أشرح لكم الملحمة الكبرى. لكن المقصود من هنا أن هذا كلاهما كفر، لكن هذا لما مزق الله ملكه. ومر معك وقلنا هذا كثيرا أن السحرة من قوم فرعون لما تأدبوا مع موسى مثقال ذرة قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، تأدبوا مع موسى أورثهم ذلك إيمانا. فكل عمل صالح تصنعه توفق إليه اعلم أنه سيكون له أثر عليك، وكما أن للحسنات أثر فإن للسيئات أثر، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه. لكن يتدارك العاقل، يتدارك المؤمن، يتدارك من وفق للصلاح نفسه بأنه يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة، يكثر من اللجوء إلى الله عز وجل أن يقبل منه ويتقبل منه توبته.